ثم بدأت البركات، وذلك عندما نفد الماء من أم إسماعيل وعطش إسماعيل عليه السلام وأخذ يبكي رجاء الماء، فأخذت تبحث له عن الماء بين الصفا وبين المروة، تصعد تارة على الصفا وتارة على المروة، وهي تهرول بين الصفا والمروة، قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى، ليس ثمة شيء تتعلق به في هذا المكان السحيق إلا الله سبحانه وتعالى، وهي تدعو الله عز وجل عندما ترقى الصفا وعندما ترقى المروة، وبينما هي تهرول تدعو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يضيع أهله ولا يخيب رجاء من يرجوه سبحانه وتعالى. فعندما رجت ربها سبحانه نزل جبريل عليه السلام فضرب بطرف جناحه في الأرض، فنبعت هذه العين المباركة زمزم التي هي مباركة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ماؤها طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ماء مبارك، فلما نزلت أم إسماعيل وجدت الماء وهذه العين التي نبعت فأخذت تضمها وتزمها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، أي لو أنها لم تجمع الماء ولم تزمه لكانت بحيرة كبيرة في مكة في هذا الموطن، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه العين المباركة التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بدايات البركة، بدايات البركة سكن آل إبراهيم عليه السلام. وقد بارك الله سبحانه وتعالى على آل بيت إبراهيم رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، فالله سبحانه وتعالى بارك عليهم فسكنوا هذا الموطن، ثم بدأت البركات بهذا النبع المبارك الذي جاءت الأفئدة من كل مكان لتنال من هذا الماء في مقابل الطعام والكساء وغير ذلك. ثم سكنت بعد ذلك قبائل العرب. ثم أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام عندما شب إسماعيل وأصبح شابا، أمره الله سبحانه وتعالى في إكمال الابتلاءات التي ابتلى بها إبراهيم عليه السلام، أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبح إسماعيل. فلما هم بذلك وأخذه إلى مكان ذبحه فداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم، وكان ذلك من البركات التي عمت هذه المنطقة من العالم، وهي باستسلام إبراهيم وإسماعيل لله سبحانه وتعالى، وكذلك انقيادهما لله سبحانه وتعالى. ثم نزلت البركات من الجنان، ثم كانت سنة في الحجيج وغيرهم الذبح يوم الأضحى، فرحا بنجاة نبي الله إسماعيل، وفرحا كذلك بديننا دين الإسلام الذي سمانا به إبراهيم عليه السلام، دين الله عز وجل الذي لا يقبل من أحد دينا غيره. فرحتنا بهذه المشاعر المقدسة التي قدسها الله سبحانه وتعالى، وبهذا الحرم الآمن، وبهذا البيت العتيق الذي أمر الله سبحانه وتعالى ببنائه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمرهم الله عز وجل أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، إلى المتعبدين لله سبحانه وتعالى في هذا البيت أن يكون طاهرا، وأول طهره أن يطهر من الشرك، وأن يطهر من الدنس، وأن يطهر من الكفر، فهذا أول تطهير له. ثم بعد ذلك العناية بتطهيره وتطيبه وجعله على أحسن صورة حتى يتهيأ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فبدأ إبراهيم برفع القواعد، وكلما على البنيان ارتفع به المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع أحجار هذا البيت. وبينما هو في هذا العمل الصالح الكريم يسأل ربه أن يتقبل منه، رحم الله نبي الله إبراهيم، إذ أنه وهو مندمج في العمل الصالح منشغل به، موحد لله عز وجل، مستسلم منقاد له، وأنه نجح في كل الابتلاءات التي ابتلاه الله عز وجل به، لا يزال يسأل الله القبول، ولا يزال انشغاله ليس بالعمل، وإنما انشغاله بقبول العمل. فما بال من كان دون إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه المدرسة العظيمة مدرسة التوحيد، وهي مدرسة إبراهيم عليه السلام. فانظر كيف يسأل الله عز وجل أن يستمر على الإسلام وهو مسلم لله سبحانه وتعالى وابنه كذلك، لكنه يسأل الله عز وجل الاستقامة والثبات. إن من أعظم الكرامات أن تثبت على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الاستقامة أعظم كرامة، الاستقامة أعظم كرامة. فإن الناس عباد الله، ونتيجة هذه الحرب الشعواء من المشرق والمغرب والشمال والجنوب على أهل الإسلام ووصفهم بأحقر الأوصاف ومحاربة ثوابت هذا الدين هنا وهناك، صار الناس يتذبذبون، وصار الناس يتساقطون من على الصراط وينحرفون عن هذا الصراط أو عن هذا الطريق القويم الذي رسمه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق الله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم، يقول ربنا عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فإن كثيرا من الناس ربما يتذبذبون وينحرفون عند أول فتنة، لأنهم جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، لأن هؤلاء جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، أنهم خافوا من الناس كخوفهم من الله سبحانه، وجعلوا ما يتوعد به الظلمة والجبابرة والطغاة يتوعدونهم به من العذاب في الدنيا أو من الحرمان من المال أو من المتاع أو من العيش الكريم، فإنهم جعلوا ذلك كعذاب النار، ولذلك انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وتساقطت القلوب قبل الأبدان من على هذا الصراط المستقيم، وانحرفوا عن هذا الهدي القويم الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين. فنبينا إبراهيم عليه السلام يبين أن من أعظم الكرامة أن تستقيم على منهج الله عز وجل. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. الأمر الأول في ذلك أن استقامتك على منهج الله، وأن عبادتك لله عز وجل، وأن قيامك بحق الله إنما هو بتوفيق من الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فأنت إذا كنت في طاعة فاعلم أن ذلك من توفيق الله عز وجل، وإن كنت على معصية فاعلم أن ذلك من خذلان الله عز وجل لك. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لوفقك وأقامك على دينه وشرعه وعلى هذا المنهج القويم. فالإنسان عباد الله ينبغي أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل في كل صغير وكبير. وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أعظم النعم والمنن أن تكون على الإسلام، وأن تستقيم على الإيمان، وأن تلقى الله سبحانه وتعالى الواحد الديان، وأنت كان آخر أمرك لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والذي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله هو المستقيم على منهج الله. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام يقول وهو يرفع القواعد من البيت ربنا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. وأرنا مناسكنا، فهذا هو الأمر الثاني، أن العبادات ليست من بنات أفكار البشر، وليست من تأليفهم وابتكاراتهم وابتداعاتهم، وإنما العبادات ينبغي أن تكون تنزيل من الحكيم الحميد، ينبغي أن تكون بوحي من الله عز وجل، أن نحن نعبد الله على مراد الله وليس على مرادنا، ليس بأهوائنا نعبد الله عز وجل، وإنما نعبد الله على مراد الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تكون العبادات منشأ كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نحيد عن ذلك قيد أنملة، وإنما نستقيم على هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأمر الثاني. لم يخترع إبراهيم عليه السلام عبادة عند البيت، وإنما قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ثم يسأل الله عز وجل التوبة، مع أنه نبي معصوم من المعاصي، ومع أنه كذلك من أولي العزم من الرسل، ومع أنه أب لجميع الأنبياء من بعده عليه السلام، إلا أنه يسأل الله التوبة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة. وقال أنس لقد كنت أحصي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فهذا دأب الصالحين، هذا عباد الله دأب الصالحين. فهؤلاء يؤتون الطاعات ويؤدونها، ومع ذلك يخشون ألا تقبل منهم، كما جاء ذلك عن الصالحين عبر الزمان في سيرهم، أنهم كانوا يفعلون كل الطاعات وكانت قلوبهم وجلة ألا يتقبل ربنا سبحانه وتعالى. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها هؤلاء هم العصاة الخائفين من الله عز وجل. قال لا، هؤلاء أهل الإيمان، إنما يفعلون الطاعات ويخشون ألا تتقبل منهم. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فانظر إلى هؤلاء، وانظر إلى إبراهيم عليه السلام، مدرسة عظيمة في التوحيد، مدرسة عظيمة في السلوك، مدرسة عظيمة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم دعا إبراهيم عليه السلام ليكون فينا رسول منا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فنبينا إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يكون فينا رسول منا رسول منا يتلو علينا آيات الله عز وجل ويزكينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه هذا العلم وهذه التزكية كانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فانظر هذه الذرية المباركة وهي كلها على الإسلام ومديح الله سبحانه وتعالى وثناؤه عليهم أن كانوا مستقيمين على الإسلام. فأين هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وهم ينحرفون عن أول أمر كان عند إبراهيم عليه السلام وهو الإسلام ودين الإسلام. وكان ذلك في ذريته كان في إسماعيل وكان في إسحاق وكان في يعقوب وكان في بنيه. ويعقوب هو إسرائيل وجميع أنبياء اليهود والنصارى إنما هم من بني إسرائيل. فلماذا انحرفوا؟ والله عز وجل يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أين ذلك من تحريف وتخريف أهل الملل والنحل الذين انحرفوا عن منهج الله وعن دين إبراهيم عليه السلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دينا للبشرية جمعاء؟ فقال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غير الإسلام وهو دين إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ببكة هذا اسم من أسماء مكة وقيل أنها بكة لأنها تبك الطغاة والمجرمين والمنحرفين عن منهج الله سبحانه وتعالى. وقيل سميت بكة لتباكي الناس عند البيت الحرام أي لازدحامهم الشديد على هذا البيت فسميت بذلك بكة. وقيل في أسماء مكة أسماء كثيرة فهي مكة وبكة وأم القرى والبلدة والبلد الأمين والبيت الحرام والبيت العتيق وغيرها من الأسماء التي سميت بها هذه البلدة التي بني فيها بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين أي من أول وضعه وضع مباركا وضع هذا البيت مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم أي فيه مقام إبراهيم آية بينة. فإنك ترى مكان وضع أقدام إبراهيم عليه السلام وهو حافي القدمين وهي تطبع في هذا الصخر الجلمود هذا الصخر الصلب وكأنه يدوس على شيء لين. فطبعت أقدام إبراهيم عليه السلام آية من آيات الله عز وجل. لا يزال المقام موجود إلى الآن ولا تزال أقدام إبراهيم في هذا الحجر مطبوعة في هذا الحجر. وكان هذا المقام هو الذي يرفع عليه الأحجار كلما على البناء ارتفع المقام به حتى يضع الحجر في أعلى البيت. ثم بعد ذلك كان ملاصقا للبيت كان المقام ملاصقا للبيت ثم نحاه عمر رضي الله عنه جانبا في هذا المكان الذي ترونه فيه الآن، وذلك حتى لا يعوق الطائفين ولا يمنع المصلين عند هذا البيت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي عند مقام إبراهيم، أن نصلي عند مقام إبراهيم، فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالذي يطوف بالبيت يجعل المقام بينه وبين البيت، ثم يصلي ركعتين يوحد فيهما ربه سبحانه، فيقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وهذا أعظم توحيد لله سبحانه وتعالى، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أي من دخل هذا البيت كان آمنا، لأن الله سبحانه وتعالى أمن كل شيء في هذا البلد الحرام. أمن الله عز وجل الإنسان، وأمن الحيوان، وأمن الطير، وأمن النبات، وأمن اللقطة، يعني الشيء الذي يسقط منك يحرم على أحد أن يأخذه حتى يعود إليه صاحبه، حتى يعود إليه صاحبه، كل ذلك في حرم آمن. ولقد كان الحرم آمنا ويتخطف الناس من حوله، ولكن من دخل الحرم كان آمنا، فقد أمنه الله سبحانه وتعالى، فهو حرم حرام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يحل القتال فيه إلا لمن قاتلنا عند البيت، ولقد أحله الله عز وجل لنبينا ساعة عند دخول مكة، ثم صار كما كان حرما آمنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا البيت العتيق هو الحرم الآمن، هو الحرم الآمن كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. فقال ربنا عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حد البيت، أن يجب على الناس أن يحجوا البيت، ويلزمهم أن يحجوا البيت، وهذا لله عز وجل على الناس واجب، لكل من استطاع إليه سبيلا أن يحج البيت الحرام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك عندما خطب الناس، فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الوجوب مرة واحدة في العمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حارس فقال أمن كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال أمن كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال أمن كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذروني وما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأفته ورحمته بهؤلاء الناس، رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، إذ لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم لوجبت، ولصار الناس يحجون وجوبا من كل عام، ولصار الناس يحجون وجوبا من كل عام، ولشق ذلك عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمؤمنين رحيما كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. والحج عباد الله هو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وكذلك المبيت بمنى ورمي الجمار والحلق والنحر وغيره من العبادات التي تؤدى من ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله عز وجل، وكل ذلك في مضمون الحج. والحج أصله الزيارة، يقول حج فلان إلى كذا أي زار هذا المكان. فأصل كلمة الحج في اللغة هي الزيارة، ولكنها في الشرع ليست مجرد زيارة للبيت، وإنما هي لأداء نسك وعبادات محددة حددها الشرع مناسك بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمكننا وإياكم من حج بيته هذا العام ومن كل عام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الحج من أعظم الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، والذي يرجع صاحبه مقبلا على الآخرة، مقبلا على الآخرة معرضا عن الحياة الدنيا، كما صرح بذلك الحسن البصري رحمه الله. وهذا من علامات الحج المبرور. ولكن الحج المبرور هو الحج الذي لا إثم فيه، لأنه يرجع الحاج من ذلك وليس عليه ذنب ولا خطيئة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه. أي يرجع عاريا من الذنب والخطيئة، ليس عليه ذنب ولا خطيئة اليوم الذي ولد فيه. وذلك لأن الحج عباد الله يجب ما قبله من الذنوب، كما صح ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعه، فقلت يا رسول الله أبسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. فقال: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ أي أن الحج يجب ما قبله من الذنوب والخطايا والآثام، بل أن هذا الحج ينفي الفقر وينفي الذنوب، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا يرد على الذين يقولون أن هذا يؤثر على اقتصاد البلاد والأفراد، وأنه ينفق فيه المليارات، أي على الحج وعلى العمرة، وأنهم لو أنفقوها على في داخل بلادهم لكان في ذلك الخير العميم. وهؤلاء لا يريدون إلا الفقر للناس، لأن هذه نصيحة الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالشيطان يعدكم الفقر، إذا جئتم تنفقون في سبيل الله تتصدقون، يقول أنك تفتقر وأن المال يقل. إذا جئت تحج يقول أنت الأولاد أولى بذلك والبيت أولى بذلك، ولو فعلت لكان أفضل من ذلك. فإذا جئت تتصدق أو تعبد الله عز وجل بمالك، فإن الشيطان يعدك الفقر، ولكن الله عز وجل يعدكم مغفرة منه وفضلا. والإنسان ينبغي أن يصدق الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الشيطان يكذب ولو أقسم بالله سبحانه وتعالى، كما أقسم لأبوينا فأخرجهما من الجنة. وجند الشيطان كثير، من شياطين الإنس والجن، الذين يزعمون أن الإنفاق على الحج والعمرة إنما يؤثر على الاقتصاد. إذا كان الإنفاق على الحج والعمرة يؤثر على الاقتصاد، فإنه يؤثر بالإيجاب لا بالسلب. وهم يريدون أن ننفق أموالنا في داخل بلادنا على السياحة، فأنت لا تذهب إلى الحج ولا إلى العمرة، لكن تذهب إلى العين السخنة، تذهب إلى شرم الشيخ، تذهب إلى الغردقة، تذهب إلى أسوان، تذهب إلى كذا وكذا، فتنفق مالك عند الأصنام والأوثان أو عند العراة أو على شرب الخمر أو على تعاطي المخدرات أو على اختلاط الأبدان، فهذا الذي ينعش اقتصاد البلاد وينميه. أما طاعة الله عز وجل فهي التي تفقر البلاد والأفراد، وهذا هو هذه هي دعوة الشيطان، وهذا هو منهج الشيطان والعياذ بالله. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يعدكم الفقر إن أنفقتم في سبيل الله، وهو يأمركم بالفحشاء أي بكل منكر، سواء كان من الزنا أو شرب الخمر أو مقدماته أو غير ذلك مما يعدونكم به. فهم يريدون تشجيع السياحة الداخلية وتوفير الأموال التي تنفق على الحج والعمرة لإنفاقها على السياحة الداخلية، وهذا كله أولا خداع للناس وانحراف بهم عن الجادة وإضلالهم وإنفاد أموالهم في غير طاعة الله سبحانه، بما يكون عليهم وبالا يوم القيامة. لو أنفق الإنسان ماله كله في سبيل الله لم يكن فقيرا، لأن الغنى غنى النفس، ولأن الله عز وجل أغناه من داخله، ولأنه قدم ما يقدم عليه في الآخرة. حين يأتي المفلسون جميعا يقفون مفلسين ليس عندهم شيء، ويقف هذا وعنده ما قدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، يعني ليس الذي عنده مال في الدنيا. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. أي أن المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات تؤكل أو بغير حسنات، وليس المفلس الذي ليس عنده مال. فإن هذا الأمر عباد الله موازين مقلوبة عند هؤلاء الذين يعدوننا بالفقر إذا ما أنفقنا في سبيل الله، وإذا أنفقنا أموالنا في طاعة الله سبحانه وتعالى فيعدوننا بالفقر. وهذه هي دعوة الشيطان وطريق الشيطان ومنهج الشيطان الذي يسير عليه وكذلك يخوفون الناس بما يكون من المرض وانتشاره والأوبئة التي تلحقهم من ذلك، وأنهم يعودون ربما تنتشر الوباء وربما يموتون وربما يعدي أهله وغير ذلك مما يخوفون الناس به. وهم ينحرفون بالناس عن هذا المنهج، ينحرفون بالناس عن بيت الله الحرام في الوقت الذي تقام فيه الحفلات التي يجمعون لها عشرات الآلاف، ويجمعون ربما عشرات الآلاف في مباريات كرة القدم، وربما يجمعون الآلاف في دور السينما والمسرح وغيره بغير أن يتحدثوا عن ذلك. والمدارس كذلك التي يجتمع فيها وتتكدس الأطفال في الفصول، وكذلك في وسائل المواصلات وغيرها وفي المصانع والشركات، دون أن يكون هناك أدنى احتياط لمثل هذه الأمراض، لأنهم يعرفون أن هذا المرض إنما هو مرض ضعيف، وأنه لا يؤثر كثيرا، وأن مرض الأنفلونزا العادي هو أخطر منه بكثير، وأنه يموت منه ربما مئات الآلاف في العالم في كل سنة، وهذا لم يسبب وفاة في العالم كله أكثر من 100 حالة ربما على مستوى الدنيا كلها، والعالم يصل إلى أكثر من 6 مليارات من البشر، إن هذا لا يشكل حادثة واحدة على الطريق، ربما تأخذ بالعشرات، وهذا ربما يقتل الواحد أو الواحدة بعد كذا شهر مثلا، لكنهم يريدون تخويف الناس من الحج. والله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد على ذلك بحديث ربما يفحمهم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، من قصده حاجا أو معتمرا كان مضمونا على الله عز وجل، إن مات دخل الجنة، وإن رده الله سبحانه وتعالى إلى أهله رده بأجر وغنيمة. فعلى كل حال هو الفائز إذا مات في سبيل الله فقد دخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع بذلك فيقول: إن مات دخل الجنة، وإن رده إلى أهله رده بأجر وغنيمة. أما الأجر فما يكون عند الله من الثواب، وأما الغنيمة فإن الله عز وجل يخلف عليه أعظم الخلف. فإن أنفق 100,000 على الحج فإنه يخلف عليه مئات الآلاف، لأن الحج سبب الغنى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ينفيان الفقر أي يذهب عنك الفقر إذا ما تبعت بين الحج والعمرة، وهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقاه بوحي من الله عز وجل، وأن ذلك لا بد أن يحدث، أن ينفي الله عز وجل عنك الفقر وينفي عنك الذنوب إذا تابعت بين الحج والعمرة. واعلموا عباد الله أن الحج جهاد في سبيل الله، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه آتاه رجل فقال: يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف، فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج، وهو جهاد المرأة، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج، لكن أفضل الجهاد الحج، يعني هو أفضل الجهاد للمرأة الحج. وفي ذلك عباد الله ونحن نتذكر في هذه الأيام حرم الله الآمن والبيت العتيق والكعبة المشرفة المعظمة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، لا ينبغي لنا أن ننسى ثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول قبلة استقبلناها، وما يفعله اليهود من الحفر تحته ومنع المصلين وقتل الأطفال والنساء في داخل الحرم في داخل هذا المسجد الأقصى الذي بناه إبراهيم عليه السلام بعد بناء المسجد الحرام 40 سنة ليعبد الله عز وجل عنده، فحرموا الناس من عبادة الله وقتلوا الأطفال والنساء. فهذا بالنسبة لنا عباد الله أمر، في هذا بالنسبة لنا مسجد من المساجد المعظمة المكرمة المشرفة، لأن الله سبحانه وتعالى جعله قبلتنا الأولى، وجعله مسرى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله مباركا، كما قال ربنا عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فلقد بارك الله سبحانه وتعالى فيه وبارك حوله، لا ينبغي أن تموت القضية، بل ينبغي أن تبقى حية في نفوسنا، وينبغي أن تتمعر وجوهنا لما يحدث عند هذا المسجد الأقصى، وينبغي كذلك عباد الله أن تتفطر قلوبنا، وينبغي أن نعزي أنفسنا في أمة قد أوشكت على الموت، فإن هذه الأمة وهي تبلغ 1,700,000,000 مسلم في العالم ينظرون إلى ما يفعله شرذمة من اليهود لا يتخطون 6,000,000 يعبثون بمقدسات الأمة وبأعراضها وأموالها وأرضها، وأعظم ذلك هو العبث بالمسجد الأقصى، وهؤلاء ينظرون عباد الله نظر المغشي عليه من الموت، نظر المغشي عليه من الموت. ولذلك عندما يئن المسجد الحرام، عندما يئن المسجد الحرام وأنينه يرتفع يسمع من في الآفاق، فإنهم عباد الله يشوشون على ذلك بالحفلات الآثمة والحفلات الماجنة، ويشوشون على ذلك بدورات رياضية هنا وهناك للكبار مرة وللصغار مرة، وينفقون ملايين الدولارات على مثل هذه الألعاب، وما ذاك إلا للتشويش على المسجد الأقصى، ويشوشون على الناس بجرهم إلى بعض القضايا، مرة في ختان الإناث ومرة في النقاب، حتى يكون حديث الناس بعيدا عن المسجد الأقصى، فالناس يتناولون هذه القضية: هل هو واجب؟ هل هو مستحب؟ هل هو عادة؟ هل هو عبادة؟ هل ما قاله فلان صحيح أو ما قاله خطأ؟ وينشغل الناس عن القضية الكبرى وهي قضية المسجد الأقصى وتحرير المسجد الأقصى وتخليصه من اليهود، يشوشون عليهم ببعض القضايا ويرفعون أصوات الأغاني والموسيقى بالحفلات الماجنة الآثمة، ويرفعون كذلك من أصوات المشجعين لمباريات كرة القدم، ويحشدون الناس حشدا وينفقون على ذلك بالوجبات وغيرها وبوسائل المواصلات لحشد الناس، الوسائل المواصلات المجانية لحشد الناس، وذلك عباد الله لرفع صوت يغطي على أنين الأقصى: قد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نفخت في نار أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رماد. إن هذا الجسد الذي أوشك على الوفاة نعزي أنفسنا فيه، ولكننا في نفس الوقت نهنئ أنفسنا بميلاد جديد، بميلاد أمة جديدة من شباب يعرف الله سبحانه وتعالى ويؤدي في سبيل الله وهو منذ نعومة أظفاره، إلى دماء زكية، إلى دماء زكية سالت على هذه الأرض المباركة من أطفال ليس في أيديهم إلا الأحجار، يلقون بها ويرمون بها ويتصدون لعدو الله بصدور عارية وبأيد خالية، ليس معهم ما يدفعون عن المسجد إلا بصدورهم، فيسقط الأطفال والنساء والشيوخ الكبار لأن الشباب يمنع من دخول المسجد فتسقط هذه الأبدان، ولكن القلوب مرتفعة عالية بالإيمان تبذل في سبيل الله. إننا لنهنئ أنفسنا بوجود مثل هؤلاء في أمة الإسلام، بمثل هؤلاء الأطفال والنساء والشيوخ في أمة الإسلام، إننا لنهنئ أنفسنا بهؤلاء. إن هؤلاء عباد الله وسام على صدر كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، هذه الدماء الزكية التي تسيل ستروي أرضا تنبت أبطالا يدافعون عن دين الله عز وجل ويذبون عنه، ستخصب هذه الأرض بهذه الدماء وسترتفع على جماجمهم وسيرتفع الإسلام على جماجمهم حتى يبلغ أعلى عليين، حتى يهيمن على الدنيا كلها من مشارق الأرض ومغاربها. وقد بذلوا ذلك، قدموا الأرواح والمهج والدماء الزكية، قدموها لله سبحانه وتعالى، فأين دورنا عباد الله؟ فأين دورنا عباد الله؟ إن امرأة نادت على المعتصم من عمورية فقالت: ومعتصماه، عندما لطمها الرجل الرومي فقالت: ومعتصماه، فأتى رجل إلى المعتصم وهو جالس بين وزرائه يشرب كوبا من الماء، فدخل عليه فقال: يا أيها الملك، إن امرأة في عمورية لطمها رجل رومي فقالت: ومعتصماه، فألقى الكوب من يده، ثم لبس لأمة الحرب وقالت: بعوني، فقال له المنجمون: إنك لو حاربت في هذا الزمن ستهزم، وأن الكوكب هذا قد التقى مع هذا، وهذا يدل على هزيمتك إن حاربت. فقالت: بعوني، فحاصر عمورية حتى فتحها وأخذ من كنوزها ما لم ينله أحد قبله إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، الكنوز الكثيرة لأنها كانت من أقدس المدن عند النصارى، وقد خزنوا كنائسهم كلها في عمورية، فأخذ هذه الكنوز كلها وفك المرأة المسلمة وقتل الرجل الرومي الذي لطمها، ثم عاد إلى بلاده آمنا وقد استجاب لنداء هذه المرأة. فمن يستجيب لنداء الأقصى؟ فإن الأقصى عباد الله أرسل رجل إلى صلاح الدين، أرسل إليه قصاصة ورق مكتوب فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصليب نكس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس، فأقسم بالله ألا يستريح حتى يحرر المسجد الأقصى، وكان لا يرى ضاحكا، فسئل في ذلك فقال: كيف أضحك والقدس سليب؟ وظل يكافح ويناضل وينافح ويقاتل حتى فتح الله عز وجل على يديه المسجد الأقصى وطهره من النجاسات والصلبان والقساقس والرهبان، ثم أقيمت فيه أول جمعة في الرابع من شهر شعبان سنة 583 من هجرة النبوي من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذه الاستجابات السريعة التي كانت من هؤلاء الملوك الصالحين، فأين ملوكنا وأين ملوكنا وولاة أمورنا في مشارق الأرض ومغاربها؟ وأين هي حياة المسلمين الذين يعبثون في هذه الأرض ويعيثون فيها فسادا بعيدا عن طاعة الله عز وجل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا المعتصم كيف استجاب لهذه المرأة وكيف خرج حتى قال فيه أبو تمام قال السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، أي أصدق من الكتب المنجمين الذين هؤلاء موجودون في كل زمان، هؤلاء البطانة، هذه بطانة السوء التي تقول للأمير أو للحاكم أو للملك أو للسلطان لا تقاتل فإنك تهزم، أو أننا ضعفاء، أو أننا قلة، أو أن السلاح الذي عندنا لا يكفي، أو أننا نريد أن نعيش آمنين، أو نتلقى الدعم من هنا أو من هناك، أو المعونات ستقطع عنا، أو كذا أو كذا. فهؤلاء هم الذين يثبطون هؤلاء حتى لا يقاتلون، وهؤلاء في كل زمان. لكن المعتصم لم يلقي لذلك بالا حتى قال السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. إن اليهود لا يفهمون إلا القوة، ولا يفهمون إلا المقاومة، ومتى وقعت فيهم النكاية فإنهم يأتونهم إلى طاولة المفاوضات، أما أن تأتي تلهث خلفهم فإنهم لا يعطونك شيئا، لا يعطونك شيئا أبدا، ولا يتنازلون عن شيء أبدا. وهم عباد الله، هم الذين نقضوا العهود والمواثيق مع أنبياء الله، فكيف مع من دونهم؟ فإنه لا يجدي مع هؤلاء إلا القتال، لا يجدي مع هؤلاء إلا القتال، حتى إذا كسرتهم جاءوا مذعنين لكل ما تمليه عليهم. أما وهم في هذه الحالة وأنت تلهث خلفهم فإنهم لا يعطونك شيء، بل يأخذون ما في يدك. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا، اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.